عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله. اللهم يا من بيدك الخير كله لا تحرمنا من خيرك. اللهم يا من بيدك البر كله لا تحرمنا من برك. اللهم يا من بيدك خزائن السماوات والأرض لا تحرمنا من جودك يا وهاب يا معطي يا الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني كما قال الله عز وجل في آية اتكررت 4 مرات في الصلاة اللي احنا صليناها ده، حد يقدر يقولها لي؟ آية اتكررت 4 مرات، ها؟ إيه؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ولا مرة. يا شيخ حبيبي شيخ شيخنا ربنا يحفظك، في آية اتكررت 4 مرات، خلاص هو كتير اتكرر 4 مرات. انتوا صراط الذين أنعمت عليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. انت كل جديدة مش كده، انت كل مرة ما هو تدبرات سورة الفاتحة دايما بتبقى مفاجأة، لان اللي قدامك كله مركز في محدش مركز في الفاتحة. سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام تيمية كان بيقعد من بعد الفجر حوالي 10 الصبح يومان يقرأ الفاتحة ويكررها ويقول هذه غدوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي. القضية ربنا هيفتح لك إيه من أسرار هذا الدين، ربنا إيه المعنى اللي ربنا يفتح لك قلبك فيه؟ يعني كل واحد من عباد الله الصالحين ربنا بيفتح له قلبه في حاجة غير التاني وبيوصل لربنا منها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ربنا لم يقصر الوصول إليه على سبيل واحد، سبل كتير جدا بتوصل لربنا. يعني سيدنا داود حينما قال، يعني كثير المفسرين أنه وقع فيما يعني يسمى معصية من معاصي الأنبياء التي يعودون بعدها أفضل مما كان، وسيدنا سليمان في الصفحة اللي بعدها سيدنا داود وظن داود أنما فتناه عمل إيه؟ فاستغفر ربه وإيه؟ خر راكعا خر، ده يعني فقد الصيد، يعني واحد زي الميت كده. فلما خر تبينت الجن، لما سيدنا سليمان مات خر ده واحد ملوش سيطرة على جوارحه من شدة الندم، خر راكعا وأناب. يروى في الآثار أنه نبت العشب على رأسه من طول السجود في التوبة، من كثرة الدموع وطول السجود نبت العشب على رأسه. ربنا قال له يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. الصفحة اللي بعدها سيدنا سليمان ربنا قال برضو ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ايه ثم انا قال رب اغفر لي. يبقى سيدنا سليمان راى انه فعل ما يستحق، طلب المغفره من الله، قال رب اغفر لي وايه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. شوف الفرق ما بين سليمان وداود. سيدنا داود كانه نظر الى اسم الله الكبير، انا عملت ايه؟ يعني موضوع كبير، وقعد يبكي ويتوب. وتوبه داود دي فيها يعني روايات اسرائيليه رايت. سيدنا سليمان كأنه نظر إلى اسم الله الواسع، إنه وهو بيتوب بيقول يا رب اغفر لي واديني ملك بقى ما فيش حد في تاريخ البشرية خده ولا حد في مستقبل البشرية هياخده، وده ربنا تاب عليه وده ربنا تاب عليه، وده تعبد لله حين التوبة بالخوف وده تعبد لله حين التوبة بالرجاء. مسالك قلوب الصالحين إلى الله مختلفة تمام الاختلاف فيما يسميه علماء التربية القلبية عجائب القلوب. عجائب القلوب، إن القلوب فيها عجائب، قلوب الصالحين سكنها عجائب تجاه الله سبحانه وتعالى. أنت قلبك فيه إيه من عجائب القلوب تجاه الله سبحانه وتعالى؟ لما الله يطلع على قلبك هذه الليلة يجد في قلبك إيه تجاه الله سبحانه وتعالى؟ صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا دي الآية المفروض بتزلزل قلوبنا في الفاتحة وإحنا بنقرأها، لأنك أنت بتقول يا رب اهدني طريق الأنبياء. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في خاتمة سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. أما تفتح الموبايل والكلام الفارغ بقى، تيجي تدخل على جوجل تلاقي الأخبار، تيجي مش عارف تعمل الموبايل شمال تلاقي أخبار، تيجي كلها ايه فلان اتجوز فلانة وفلان اتطلقت من فلان واللاعب الفلاني لعب الماتش الفلاني ونهائي ابطال اوروبا فيه مش عارف ايه ومين وفلان قتل اخوه وفلان قتلت اختها وفلان ذبح مر ايه ده ايه ده؟ ماذا يريدون بالناس؟ عايزين يوصلوا الناس، دي الانباء، هي دي الاخبار اللي بيصدروها للامه؟ عايزين ايه انت؟ يعني عمر بن الخطاب يقول يعجبني الرجل اذا سيما خطة خلف ان يقول بملء فيه لا، ده واحد بيخسفك الارض، ده واحد بيضيعك بيتوهك. ربنا بيقول ايه الانباء؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل. قصص الانبياء دي اعظم اخبار في الدنيا، ما نثبت به فؤادك. قلبك يثبت بقى على طلب العلم لو انت طالب، يثبت على الانطلاق الى الله لو انت مجاهد مضحي، يثبت على الدعوة الى الله مهما كان الواقع والاذى، يثبت على العبادة مهما كانت المغريات والصوارف، يثبت على التدين، يثبت ما نثبت به فؤادك. فؤاد من فائدة اللحم، اللحمة المشوية اللي بتتشوي على النار. قلب النبي عليه الصلاة والسلام ملتهب، ملتهب من احداث الواقع، وربنا بيقول له ثباتك وعلاجك ودواءك وسكنتك ويقينك ووصولك في قصص الانبياء. سمعنا الوقت جزء من قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وشفنا جزء من شخصية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، هذه الشخصية المذهلة، هذه الشخصية الرهيبة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول اكون اول من يفيق بعد نفخة البعث، في نفخة صاعق وفي نفخة بعد نفخة البعث. فإذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، الناس كلها طلعة من تحت التراب، الكل قضيته نفسه، وسيدنا موسى قلبه مليان شوق لربنا، أول ما طلع من تحت التراب بيجري على قائمة من قوائم العرش، باطش بقائمة من قائمة العرش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه في ليلة الإسراء مر على قبر موسى فإذا هو قائم يصلي. سيدنا موسى بيصلي بعد موته، بيصلي من شدة شوقه إلى الله. أنا لسه مش هقدر أشوفك الوقت يا رب، مش هقدر أشوفك الوقت زي الآيات اللي المفروض هنصلي بها الركعة الجاية، رب أرني أنظر إلي، طب أصلي من إيديك. اللهم إن أذنت لعبد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبره. سيدنا موسى يعني كل كلمة قالها في الآيات اللي احنا سمعناها دي تفهمك يعني إيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات أو في غيرها. من أولها ربنا بيقول ثم بعثنا موسى بآياتنا، كل الأنبياء ربنا قال لقد أرسلنا نوحا، أرسلنا أرسلنا أرسلنا، عند موسى بعثنا موسى، بعث إنسان قوي لدرجة أنه جاي لواقع ميت، جاي لبني إسرائيل بعد ما المذلة والخضوع والتعذيب والقهر والتشويه الإعلامي والتدمير التعليمي والفشو والفساد وفشو الفجور والقهر اللي هم في، جاي لناس ماتوا خلاص، أمة انتهت، أمة اتذلت لحد ما انتهت واتقهرت لحد ما انتهت. سيدنا موسى جاي في الوقت ده يحييه من الموات، فربنا عبر عن موسى بالذات ثم بعثنا موسى، هو ده البعث اللي بحقه حقيقي بقى، مش الأسماء والمسميات الموجودة الوقت ده، البعث اللي بحقه وحقيقي. بعد كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. تعرف أنا جاي منين؟ أنا جاي من عند رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، انا جدير اني مفيش كلمة تطلع من لساني غير الحق على الله، اصلا انا مش جاي من عند ملك من ملوك الدنيا، ده انا جاي مبعوث من ملك الملك سبحانه وتعالى، فكيف يبتعثني الله لهذه المهمة ثم اخون امانة الله في كلمة واحدة، حقيق على الا اقول على الله الا الحق. بعد كده فرعون جاب له 70,000 ساحر، اتصفوا في اقوال 700 ساحر او 7000 ساحر، 70,700 7000 ساحر، قول 700 ساحر واقف قدام اقوى ساحرة الارض. دلوقتي لو دخل واحد ساحر من بره وقف يصلي بينا انت يعني هتبقى واقف مربوط، ده واقف قدام امهر ساحرة في تاريخ البشرية، كلهم واقف قدامهم. قالوا يا موسى اما ان تلقي، بعد المفاوضات السرية بقى، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، نعم وانكم لمن المقربين، وهروق عليكم بس انتوا اكسبوه، بس انتوا بس اعملوا لي مجد اعلامي ونصر اعلامي. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. تحب ايه؟ بيترسموا بقى قدام الناس بقى الثبات والثقه بقى، اصل مش فارقه معانا، انت تبدا احنا نبدا، كده كده عمرك ما تقدر تكسبنا. قال القوا كلمه واحده بس، يعني هم قاعدين بقى القوا اعلى مفخلك اركبوا، ارمي نص مليون موقع اباحي، ارمي عري واختلاط، ارمي 28 قناة توك شو قاعدة تشوه في ثوابت الدين ليل نهار، ارمي اعلام مش هتقدر تغمر، القه ارمي اللي انت عايز ترميه. وساعة لما الحق وواقع الحق، عارف كأن حاجة تقيلة قامت جاية نزلت فرمت حاجة تحتها، وواقع، فواقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ووقع في القلوب موقعه، فسجد السحر امام الدنيا كلها. قال ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم قال ألقوا فإذا هي تلقف، قال ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني كأنهم استدعوا الرهبة في القلوب الناس من الرعب، يقول لك فرقوهم من الرعب بتاع الناس، وجاءوا بسحر عظيم، وألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ده موقف من موقف سيدنا موسى. بعد كده الصحراء بقى وقفوا في وش فرعون، لأن طبعا أنت لما بتشوف حد قوي في الدين أنت بتتعلم القوة في الدين. ففرعون واقف قدام الصحراء، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم دي يعني اللي بعدها مصيبة عن اللي قبلها، ثم انتقاء الرتبي، لأصلبن لكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ده بتتكلم في الأجل، هو في حد يتكلم في أجل؟ إنا إلى ربنا منقلبون، إحنا هنموت هنموت أصلا، أنت بتهددني بالموت وفي إيدك عشان تهددني بيه، ثم أنا وإنت هنقف قدام ربنا تاني، وربنا هيفصل بيننا في موقف العدل يوم القيامة. إنا إلى ربنا منقلبون، وربنا هيكافئني عن كل لحظة ثبات وقفتها لأجل الله سبحانه وتعالى. تلامذة موسى، تلامذة سيدنا موسى. بعد كده فرعون لقى الموضوع مش نافع، 600,000 واحد أسلموا على إيد موسى في جولة واحدة، في خطة دعوية واحدة 600,000 واحد أسلموا كما يقول ابن عباس. طب يعمل إيه فرعون؟ ماذا يفعل؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، سيبه، هتسيبه لحد ما يضيعك ويضيعنا، لو انت سيبته احنا مش هنسيبك، الناس دي كلها ده بق بعض، مش حد بيهزر يعني، مش هم بيبقوا ها، فما فيش حد يعني، هم بيكلموا بجد، هو فاهم ان هو لو ما خدش موقف هم اللي هياخدوا معاه قبل ما ياخدوا مع موسى. اعتذروا موسى وقومه، ال 600,000 الرباطيه اللي سمعوا كلام النهارده دول والحركة الإسلامية، اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. من الذي مأتي للأمل؟ ما هم دول الوقت بدأوا يحسوا أن في قائد رباني جه، وبدأوا يحسوا أن في بعث في الواقع، وبدأوا يحسوا أن في أمل أن العزة ترجع والدين يرجع. أنا لازم مأتي للأمل جواهم، أنا لازم أعمل 100 حاجة تقتل جواهم الإحساس إن في أي أمل إن في تغيير يحصل، لأن أكبر عدو لهؤلاء الظالمين هو الأمل، وإحساس الناس بالأمل، وإحساس أهل الدين بالأمل. بني إسرائيل الموضوع جه معاهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ما فيش فرقتش معنا حاجة يا موسى، جيت لنا وقلت لنا الوحي وربنا فرقتش معنا حاجة، اتبهدلنا قبلك واتبهدلنا بعدك، فيش فايدة، هي خلاص هي ضايع ضايع، والعبودية هو قضاء ربنا علينا في حياتنا. قال موسى لقومه أول كلمة استعينوا بالله، قبل اصبروا، اصبروا يعني ما تسيبش الطريق وما تسيبش الدين واصبر على دينك مهما حصل. لما سيدنا موسى ما قالش اول كلمه اصبروا، قال اول كلمه ايه؟ استعينوا بالله. استعينوا بالله يعني ايه؟ استعين بالله، اوعى تتولى عن المهمه اللي ربنا حطها في رقبتك. انت مطلوب منك دعوه الى الله، مطلوب منك بيئه ايمان، مطلوب منك تربيه، مطلوب منك تربيه اسرتك واولادك، مطلوب منك نشر الهداه في الدنيا، اوعى تتنقصوا عن مهمتكم. اوعى، انت ليس بينك وبين الله الا مهمتك، انت لو سبت المهمه انت لم يعد لك عند الله، والعياذ بالله، لم يعد لك عند الله ما تحفظ به وما تنصر به وما تؤيد به وما ترفع به. اما سمعوا كلام موسى فارسلنا عليهم طوفان، جراد، قمل، اللي هو بتاع اللي بتاكل السوس بتاع الرزق، الضرب، الضفادع، الدم، الامن الضرب، كل ده ايه؟ ما هو انت لو مشيت في الطريق ربنا مش هيسيبك، انت ماشي على قدك ورسائل ربنا نازله على دماغهم، انت ماشي على قدك، اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، انت ماشي في طريق الدين وملكش دعوه ربنا يعمل ايه؟ ربنا قادر لحد ما توصل في الاخر. اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، ملكش دعوه، انت اللي عليك استعينوا بالله، اوعى تسيب طريق نشر الهدايه وطريق نشر الدين وطريق الدعوه الى الله، واصبروا، اوعى ترجع لورا بقى، اوعى تتراجع عن دينك وعن ثباتك. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. اوعى تظن ان ربنا غير قادر على تغيير الواقع، اوعى تظن ان ربنا غير قادر على رفع راية الحق، ولكن القضية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما انتوا مش تنبلة الاسلام، انت مش تنبل وقاعد وبتسقف ساعة النصر وخلاص، انت فين؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال موسى لقوم استعينوا بالله، وموسى بيتكلم مع قومه كده، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يورثها يعني الورث ده عملية انتقال سهلة سلسة، موضوع أسهل مما تتخيله. الله قادر على تغيير كل شيء أسهل مما تتخيله. بس أنت تستاهل. أنت تزا واحد مرة مقابلني يقول لي يا أخي احنا عايزين شيخ زي العز بن عبد السلام، قلت له لما تستاهلوا العز بن عبد السلام ربنا يدهولكم، انتوا تستاهلوا اللي زينا. فدلوقتي دينكم حد اللي بيكلمكم، عايزين العز بن عبد السلام، لما ربنا يرى ان انتوا دينكم يستاهل العز يبعث لكم العز، ولما ربنا يرى ان دينكم يستاهل امثال الصحابه يبعث لكم امثال الصحابه. انت عايز بايه؟ ايه اللي انت عملته لربنا تستاهل بان ربنا يفتح عليك هذا الفتح المجيد اللي ربنا لا يفتحه على احد الا واراد بالامه النصر في هذه العهود. استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. اوعوا تظنوا ان اللي بيحصل ده المشهد النهائي، اوعى، ده لسه في عاقبه، ده لسه في امور هتعقب امور. فالمهم يا اخواني في الله، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وصل لدرجه ايه؟ والعاقبه للمتقين. فضل سيدنا موسى بهذه القوه لحد ما هتيجي الايات بقى اللي هتتقرأ دلوقتي. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها، ممكن الجيلات بعد ما خلص، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. حتة دي خطيرة جدا يا جماعة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها العشر اللي هم ايه؟ عشر ذي الحجة، زينا بالظبط 30 ليلة في رمضان وعشر لألف عشر ذي الحجة، 40 يوم، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. احنا عندنا صف تاني يا جماعة، اخلفني في قومي دي سيدنا زكريا ما كانش عارف يقولها. سيدنا زكريا وقف يبكي ربنا وعنده 90 سنة بيقول له اني خفت الموالية من ورائي. في الصف تاني يا رب، لو انا مشيت محدش هيشيل مكاني، لو انا مت محدش هيشيل مكاني. سيدنا موسى بيقول لهارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في صف تاني، لو مشايخنا الوقت ماتوا في حد يشيل مكانهم؟ مكانهم زيهم كده، مش مكانهم يعني يبقى اسماء مكانهم ويبقى اسماء حلت مكان حقائق، في حد يشيل مكان الناس اللي قادونا في طريق الدين الى الان. خلفني في قوم. ولما جاء موسى لميقاتنا، قضية خطيرة يا جماعة، ان سيدنا موسى اول ما عبر النهر باقي البحر بني اسرائيل، سيدنا موسى صدم في اليهود، صدم، يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، صدم، فوجئ ان فترة الذل والقهر والاستعباد والسجن والتقتيل بنت جواه نفسية العبودية جوا اليهود. فلما اتحرروا من فرعون لسه انفسهم مش قادرة تتحرر من الظلم وظلمات الظالمين لسه. ففهم سيدنا موسى انه راح معركة تانية. طب وبعدين؟ لا، ما ينفعش بعد 23 سنة كفاح دعوي قدام فرعون. الايتين اللي قلناهم في 5 دقايق اللي فاتوا دول قعدوا 23 سنة في حياة موسى، 23 سنة، لازم يتسحب الملاكم بره الحلبة شوية، ما ينفعش كله ورباط، ما تحرقش نفسك. ربنا بيقول للنبي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني ايه باخع؟ الارض الباخعة اللي صاحبها يزرعها، يقطف من هنا ويزرع تاني يوم، يقطف ويزرع لحد ما بتبقى عاملة زي الارض المتجرفة، هتحرق نفسك. لازم تريح نفسك شوية، لازم يبقى في فترات زي ما فترات جهاد دعوي، فترات خلوة بينك وبين الله، فلازم الملاكم يتسحب بره شوية بقى. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. سيدنا موسى بقى 40 يوم على جبل ليل نهار ذكر لله وعبادة لله. ليه؟ أصل تبان بني إسرائيل عندهم لسه مصيبة تانية، مصيبة إن اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فسيدنا موسى بعد ما خلص فرعون لسه هينزل يواجه فرعون صغير جوه كل واحد من بني إسرائيل. هو ده الطريق، هو ده الطريق، هو ده الطريق. وكأنها رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو انت لو خدت المسلمين وهجرت للمدينة من أزمة مكة، الأيام دي كانت غالبا أيام شعب أبي طالب، لأن سورة الأعراف نازلة مع سورة القمر في نفس الفترة، والقمر من سورة شعب أبي طالب. فتخيل الفترة الرهيبة اللي كان فيها الصحابة في الوقت ده. طب هنعدي يا محمد بن عبد الله، انت ممكن بعد ما تعدي تفاجأ ان الطريق لسه أطول مما تتخيل، ما تظنش ان الطريق سهل، لسه الطريق طويل. فانت لازم تاخد بالك من دينك لو عايز تكمل وتواصل، لازم تاخد بالك من دينك. وعدنا موسى 30 ليلة زي رمضان، اتمناها بعشر. كل المفسرين قالوا 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة، هذه الليالي العشر. يعني قادة الطيار محتاجين وقفات تعبدية، محتاجين. يعني الدعاء إلى الله محتاجين وقفات تعبدية، محتاجين. يعني أي إنسان ماشي في طريق نصر الدين الله محتاج وقفات شحن وخلوات مع الله، وإلا مش هيكمل، مش هيقدر. ده بيصلح فساد ألف سنة، ده بيصد، ده مقلب زبالة بقاله ألف سنة قاعد يرمي، وإحنا جايين النهاردة عايزين نشيله وننظفه ونحوله الجنة. أنت متخيل؟ أنت كل ما بتشيل بتتصدم باللي بعده، كل ما بتشيل طبقة بتتصدم بالطبقة اللي بعدها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أنت مش هتشوفني، أنت هتشوف اللي هيشوفني. فإن موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل اتنسف وخر موسى صعق، اتصعق مش لما شاف ربنا، لما شاف اللي شاف ربنا. فلما أفاق قال سبحانك، سماه يعني بعض علماء التربية القلبية مقام الإفاقة. فلما أفاق قال سبحانك، عايزين نفوق، عايزين نفوق ونعرف عظمة ربنا ونفوق على جلال ربنا. فلما أفاق، عايزين فلما أفاق دي تحصل في رمضان، تحصل مع القرآن، يوقد من شجرة المباركة، عايزين هذا الاتقاد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر